وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، آية الميراث. قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الإرث أحوال، إحنا هنقرأ ولا نعلق نظرا لأن الأمر بفضل الله عز وجل تمت دراسته بالتفصيل. أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. احنا قلنا السدس الآخر ده جه منين؟ فاكرينها لما أملينا المسألة وحلناها؟ ركز يا محمد، أنا بقول إيه هنا؟ يقول وأخذ الأب الآخر بالتعصيب. طيب السدس الآخر ده جاله منين؟ أحسنت يا شيخ، احنا قلنا البنت السدس مظبوط، البنت النصف، والأم السدس، والأب السدس، يتبقى من الواحد كم؟ سدس، يأخذ الأب صح سدس. قولي وجه ماشي يا شيخ. الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث. احنا قلنا قبل ذلك فرق بين قول وورثه أبواه، أي ورث فلان فلانا وورث فلان من فلان، الفرق معروف؟ قولي يا أبو زياد. أحسنت أحسنت. طيب الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث، والحالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهما الثلثان، فلو كان معهما زوجة أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال، اللي هي المسألة الإيه؟ العمرية، اللي هي تأخذ إيه؟ ثلث الباقي. كويس؟ أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، قد جعل الله لها نصف ما جعل الأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الباقي ثلثين. وقول عمر وعثمان وأصح روايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وقول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، به قال شريح وداود والظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن اللبان المصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استمد بجميع التركة، فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض، ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه. القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب، وأما في مسألة الزوجة فتأخذ ثلث الباقي، لألا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من 6 للزوجة النصف 3، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو قول مركب من القولين الأوليين، موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول والله أعلم. والصحيح الأول والله أعلم، ما الأول؟ قاعد علي لأن أخوك ما لغبط. أحسن، ركز على الضل، تأخذ إيه؟ ثلث الباقي بعد فرض الإيه؟ يبقى إما أن تأخذ ثلث النصف صح، أو ثلث الثلاثة أرباع، مظبوط كده؟ الحالة الثالث من أحوال الأبوين هو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. يبقى إن كان هناك جمع من الإخوة الأم تأخذ كام؟ السدس. طيب الجمع كم يا أبا مريم؟ اثنين ايه تصاعد. طب حد يقدر يجيب لي الدليل كده وممكن اديله 5 جنيه؟ ممكن الدليل؟ لا انت شايف كده تاخدها هاني. الدليل على ان اخوين او اكثر يعتبر جمع وتاخذ الام السدس. تفضل يا شيخ هاني. الحكمين ولا الحكمهما؟ كنا يشخ على الحكمهما ولا الحكمهم؟ ها؟ لحكمهم شاهدين. ماشي. طيب الاستدلال يستقيم على الرأس. فيه؟ قصرت قلوبكما اللي هو ايه؟ ان المثنى ها؟ أيوة نعم وقت التربية، ولكن كنا هنا إيه يجوز إضافته للجمع وهو إيه أفصح. طيب أوضح من ذلك. فضل وجه الاستدلال. وإن كان بعد ما آمنوا هما اثنين لا انا عاوز دليل على ايه ان الاثنين جمع. قال تعالى وان كنتم احسنت يا شيخنا هي دي. وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك. ذلك عيد عليه شيخ رضا. شفت وقعت ازاي؟ تاني وان كانوا اكثر من ذلك. ذلك عايد على الايه؟ الاخ او الاخت. ماشي يا مشايخ، حد مهمه جدا نفهمها. ها مين؟ لا انا كان قصدي هي اللي ياخدها رضا لان هو الايه اللي في دماغه، ولكن ماشي بالي 5 جنيه عندي اهي. جزاك الله خير. بس طول بالك شويه، هنعوزها ثاني. طول بالك نجيبها ملح ولا حاجه. نكمل يا مشايخ. يقول وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضر بالأم ولا يرثون، هذا من باب التنزل، وإلا ليس في شريعة الله ضرر، ولكن من باب التنزل. زي ما مثلا بعض علماء يوصلك يقولون الأخ المشؤوم هو من لم يشؤم ولا حال ولكنه لم يرث وأنزل غيره في إرثه. يقول أضر بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها من فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمه، وهذا كلام حسن. لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون له، وهذا قول شاذ رواه ابن جرير ثم قال وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية. دين مقدم على الوصية، من رغم أن النص القرآني من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول علي بن أبي طالب ستأتي إن شاء الله، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. أسأل أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. يفهم مبني لما المسمى فعل، ما الذي يفهم؟ أن الدين مقدم على الوصية. نعم. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن علي بن أبي طالب قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، قلت لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساد، والله أعلم. قولهم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إي والله لا ندري، أي إنما فرضنا للأباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث. يبقى في فرق بين أصل الميراث يعني هيرث، وبين التفاصيل الأنصبة تختلف. يقول أي إنما فرضنا للأباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبين، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله، الله حكم به وقضاه، وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كل ما ويعطي كل ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضر وصية من الله، الله عليم حليم. يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم، إذا متنا عن غير ولد، طب الولد منين؟ من الزوج أو من أي أحد؟ منه أو من غيره؟ طب سؤال يا شيخ طارق، ما زعلتش خلاص يا ابو عمر زعلان على ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، كويس، يبقى الزوج بياخد النصف ان لم يكن لزوجه ولد منه او من غيره، مظبوط كده يا ابو عمر؟ طب لو كان ولد زنا عند الله الخلف يا شيخ، بقول لك عند الله الخلف، ربنا يخلف علي، توفيت امرأته وتركت زوج وابن من الزينة، انا بكلمش ان هو يرث، يرث معناها يرث، مش عاوزة كلام، يرث من امه، هل يؤثر في نصيب الزوجة ام لا يؤثر؟ ده السؤال، يؤثر ام لا يؤثر؟ ماشي يؤثر، ركزوا شوية عن كده. طيب بركة بأمر، طيب بركة، استوعب مع بعض. احنا قلنا ربنا عز وجل علق نصيب الزوج إما الربع وإما النصف، بشرط الربع إن كان لزوجه ولد، أو بمعنى أدق فرع وارد. كل إن الفرع الوارد ده جاء بطريق شرعي أو غير شرعي لا يؤثر في الميراث، أخبرك يعني ملوش علاقة، شرعي غير شرعي خلاص، هو هنا الإيه؟ الزوج حجب من النصف إلى الربع، مظبوط؟ ليه؟ لأنه يرث من أمه، يرث من أمه. طيب أسأل سؤال تاني كده، لمين بقى؟ للشختاري بقى بمر. توفيت امرأة معايا وتركت زوج وابن كافر، ما نصيب الزوج؟ ليه؟ والابن مش عاجبك؟ لما يبقى هنا الفرع الوارث هنا ايه؟ ممنوع. يبقى وجوده كعدمه، مظبوط كده؟ وجوده ايه؟ كعدمه. معاه محمد يا عمر، طب حل المسألة دي كده. توفي رجل، توفيت امرأة وتركت زوج وابن قتله، من عارف الزوج نصيبه كام؟ الثمن. اعمل ايش يا احمد؟ رد علي انت، اعمل ايه؟ انا بس الشيخ احمد قال لي محدش يختار قريب، صح يا شيخ؟ يبقى هنا توفيت امرأة وتركت زوج وابن قاتل له، للزوج النصف فرضا، لان الفرع الوارث ممنوع من الميراث، فوجوده كايه؟ كعدمه. ماشي. نعم. لا، ولد الزنا اتفقنا وقررنا المسألة بالتفصيل، قلنا ان ولد الزنا ينسب الى امه، الى امه، ويرث منها حضر الشيخ وترثون، ولكن معنى النسبة مش ينادى باسم امه، لا، ما ينادىش باسمه، احنا بنشوف له بروح مصلحة الاحوال المدنية نخترع له اسم ملوش وجود، اسم ايه؟ ودي سهلة موجودة، موجودة يعني ملوش وجود. اما ان ننسبه الى اسم له وجود هذا مخالف ولا يجوز. تفضل يا شيخ مهدي. نعم. مات رجل وترك ابنا من زنا كانه لم يتركه، ما اصلا فيش نسبه، فاكرين؟ طيب اسال سؤال كده، اسباب الارث ايه يا شيخ ياسر؟ نعم انت السنه يعني؟ لا انا بسالك سؤال. أسباب الإرث يا شيخ ياسر؟ الإرث. ها؟ تفضل يا أحمد. الإيه؟ الولاء والبراء؟ والقرابة. الولاء والقرابة والولاء والقرابة والنسب. يبقى في قرابة يا شيخ ماهر، في نسب. فهنا ابن الزنا لا ينسب، يبقى لا يرث. معايا يا أخوانا كده؟ طيب. نكمل كلامنا. نعم. نعم. لا بس الإجماع منعقد. نعم. لا مش خلف الآية، أصلا من التعظيم والتأخير في علم البلاغة. معي أخي فضل، كان أميتوا عليكم كثير. طيب فين يا أخوانا وصلنا؟ يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. ما معنى يشتركن فيه يا أبا مالك؟ يعني صبت المسألة، توفي رجل وترك أربع زوجات كلهن في عصمته وترك ابن واحد، يبقى نصيب الزوجات الأربعة كم يا أبا مالك؟ أبو زياد، أبا مسلم، ها؟ الثمن. كيف يوزع الثمن على أربعة؟ تفضل تفضل يا أمير. يقسم على أربعة بالتساوي. يبقى نشوف ثمن التركة قد ايه، طلع 10 جنيه كل واحدة 2 جنيه ونص، وانتهينا. يوزع عليهم ايه؟ بالتساوي. كويس. طيب سؤال، توفي رجل وترك اربع زوجات، واحدة مسلمة واثنين نصرانيتين وواحدة يهودية، فضل يا ابا مريم. ها ها لا تدري؟ فضل شسال احسنت. يبقى الايه؟ النصرانيه واليهوديه، ليلتنا لاختلاف الايه؟ لاختلاف الدين. وطبعا الزوجة المسلمة تأخذ الثمن. طيب، وقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتق من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال إني لا أستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، وما قلت قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال ابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبيقول الشعبي والنخعي وغيرهم، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. وورد فيه حديث مرفوع قال ابن اللبان، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وأنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول ولعل الرو ما فهم عنه معرض. وقوله وله أخ أو أخت أي من أم، كذا فسرها أبو بكر الصديق في رواه قتادة عنه، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، وده عجيب لأن القاعدة إيه؟ كل من أدل إلى الميت بشخص لا يرث في وجود الشخص، دي القاعدة. يعني جدي مات خلف أبي، أبي خلفني، فجه جدي مات أنا عاوز أورث، الطريق اللي وصلني إلى جدي موجود اللي هو الأب، يرجع ما يورث إلا مين؟ الأم. واخد بالك؟ يعني نقول إيه، توفي رجل مثلا يعني وترك أم وإخوة لأم، يبقى الأم موجودة والإخوة الأم موجودة، يعني طريق الإخوة إلى الميت عن طريق الأم وهي موجودة، يبقى القاعدة ما يرثوش، لا هي يرثوا. أيوة، يبقى أم غير الأب، أحسنت، لأن هنا الإدلاء بأنثى بيختلف عن الإدلاء بذكر. طيب، يقول أحدهم أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكرهم وأنثهم سواء، الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف والأم أو جدة السدس، ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهي أخوة الأم. قد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أبن أبانا كان حمارا، أليسنا أم من أم واحدة؟ فشرك بينهم، صح التشريك عنه عن أمير المؤمنين عثمان، وهي إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والثوري وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس ومذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيف وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد ويحيى بن آدم وداود بن علي الظاهري وغيرهم، واختاره ابن اللبان الفرضي في كتابه الإجاز. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العد لا على الإضرار والجور والحيف، لأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيد على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضد الله في حكمته وقسمته. وروى الطبري عن ابن عباس موقوفا الضرار في الوصية من الكبائر، وكذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مضمة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والقول القديم للشافعي، وذهب في الجد إلى أنه يصح الإقرار، ومذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابه. قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره بسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا للأمة في نفس الأمر جرى في هذا الخلاف، ومتى كان حيلة وسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص الآية الكريمة غير مضار وصية من الله والله عنه. إيه معنى بقى الإقرار لوارث؟ هذا الأمر يكون في مرض الوفاة، وهو عبارة عن نوعين: أن يحتال الوارث ليزيد في نصيب بعض الورثة فيقول هذا أخوكم له عندي مال اقترضته منه قيمته كيت وكيت وكيت، أبلك؟ فالعلماء قالوا في مرض الموت مظنة الوفاة، ويظهر ثمرة هذا إذا مات المتوفى وادعى بعض الورثة أن له عند مورثهم مال وليس معه بينة. قلنا بينة الموضوع منتهي. طب ليس معه بينة، فالعلماء قالوا إن أقر الورثة بهذا الأمر أمضي، وإن لم يقر ليس له شيء. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. نرجع نقرأ الهامش. هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدى حدود الله في الوصية والميراث وإعطاء كل ذي حق حق، وخالف عن أمر ربه وظن أنه يعمل ما يراه بعقله القاصر أو بهواه ما فيه مصلحة لورثته. أعني أن هذا في المخالفة العملية لا تتصل بالعقيدة كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية. أما الخارجون على شريعة الله وحدوده الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة ومن الرجال أو أشباه الرجال الذين يروجون لهذه الدعوة ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويردون، فإنما هم خارجون من الإسلام خروج مرتدين لاتصال ذلك بأصل العقيدة وإنكار التشريع الإسلامي، فيجب على كل مسلم أن يقوم ما استطاع وأن يدفع شرهم عن دينه وعن أمته. طبعا من دعا إلى مساواة المرأة مع الرجل في الميراث وكان من لوازم كلامه وأقر باللازم أن جعل نصيب المرأة على النصف من الرجل ظلم، لا شك أن هذا في الكفر، لأن هذا طعن في شريعة الإسلام ولا شك فيه. أما من قال إن المرأة ينبغي أن تساوى لأنها أصبحت تشارك الرجل في العمل إلى غير ذلك، فلا شك أن هذا كبيرة من الكبائر ولكنه لا يكفر بذلك. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بن حول، وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر، نصلي الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا.